بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، آمين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما جاء في اللعان عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخبره أن عويمر العجلاني رضي الله عنه جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله. فسأل عاصم رسول الله عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قالك رسول الله؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله. فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، لم تحتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على هذه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في اللعان. اللعان يعني فعال يعني من المفاعلة، وهي الملاعنة، وهو يعني ما يحصل بين الزوج وزوجته عندما يعني يكون يعني يتهمها بالزنا وليس عنده شاهد، فإنه يلعنها، وهي مفاعلة من الجانبين. وإنما قيل له لعان لأنه مأخوذ من ذكر اللعن في الملاعنة، وهو ما يكون من قبل الزوج، فإنه يعني يشهد الرشاد لله أنه لمن الصادقين. والخامس أن لعنة الله عليه، لما كان فيه ذكر اللعن وهو من جانب الزوج سمي يعني هذا الباب، وسمي هذا الموضوع لعان. وقد جاء القرآن في ذلك، وذكر في هذا الحديث سبب نزول آية اللعان، وهو ما حصل حصل لعين العجلان رضي الله عنه مما يعني حصل له مع زوجته، وأنه طلب من عدي أنه يعني يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عاصم بن عدي، ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، ثم أنه جاء وسأله وسط الناس فقال: إن الله أنزل فيك وفي صاحبتك القرآن، وأتى بها وتلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ثم إنه بادر إلى تطليقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني زاهد فيها، ويعني يريد الخلاص منها والابتعاد عنها، وألا يكون له بها صلة. فنزلت يعني هذه الآية، وتلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرق بينهما، فصار سنة المتلاعنين أنهم يفرق بينهما ولا يحصل اتفاق بينهما على الدوام، يعني لا يمكن يتزوجها ولا يمكن يطأها في حال من الأحوال في المستقبل، لأن هذه نتيجة اللعان. ولهذا يعني يكون هذا من التحريم المؤبد، إلا أنه تحريم يعني في جانب يعني أمر مكروه وأمر يعني سيء، وهو ما يتعلق بالرمي بالزنا، رمي الزوج زوجته بالزنا. نعم. قال عن مالك وهذا الحديث يعني رواه مالك بهذا الإسناد الصحيح، وقد رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، وقد رواه البخاري ومسلم من طريق مالك. نعم. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا لعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عن عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وفي قوله انتفل يعني جاء في بعض النسخ انتفى يعني انتفى يعني بمعنى انتفل بمعنى انتفى، وهو جحد الولد وأنه يعني يعني نفاه عن نفسه. ف يعني وهذا الحديث عن ابن عمر أيضا صحيح عند الإمام مالك، وقد جاء وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الإمام مالك أيضا. نعم. قال مالك قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك الذي فيه حكاية أو تلاوة هذه الآيات التي هي المستند والمعول عليه يعني في باب اللعان، أوردها لأنها هي العمدة وهي الحجة التي يحتج بها في باب اللعان بين الزوج وزوجته إذا اتهمها يعني بالزنا أو نفى الولد الذي يعني بينهما. نعم. قال عن مالك قال مالك السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا. قال على هذا السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف. هذه النتيجة التي يترتب الآن أنهما يفرق بينهما ولا يعني يتناكحان أبدا، يعني حتى يعني في ملك اليمين لو حصل كما سيأتي، يعني لو حصل أنه ملكها فإنه لا يطأها، يعني لا يطأها لأنه حصل التلاعن، والتلاعن حرمته مستمرة، التحريم فيه مستمر يعني لا نهاية له. نعم. قال مالك وإذا فارق الرجل امرأته فراقا باتا ليس له عليها فيه رجعة ثم أنكر حملها لا عنها إذا كانت حاملة، وكان حملها يشبه أن يكون منه إذا ادعته ما لم يأتي دون ذلك من الزمان الذي يشك فيه فلا يعرف أنه منه. قال فهذا الأمر عندنا والذي سمعت. نعم. قال مالك وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثة وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم أنه قد رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثة لاعنها. قال وهذا الذي سمعت. نعم. قال مالك والعبد بمنزلة الحر في قذفه ولعانه يجري مجرى الحر في ملاعنته، غير أنه ليس على من قذف مملوكة حد. ثم ذكر أن العبد حكمه حكم الحر في باب اللعان، وأنه لا فرق بينه وبينه، إلا أن يعني إذا قذف مملوكة له فإنه ليس عليه حد، يعني كون هذه مملوكة له يعني يختلف يعني، ولكن وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه بالزنا يعني أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. نعم. قال مالك والأمة المسلمة والحرة النصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم إذا تزوج إحداهن فأصابها، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والذين يرمون أزواجهم هن من الأزواج. قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا. نعم. قال مالك والعبد إذا تزوج المرأة الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة النصرانية أو اليهودية لاعنها. نعم. قال مالك: الرجل يلاعن امرأته فينزع ويكذب نفسه بعد اليمين أو يمينين ما لم يلعن في الخامسة، إنه إذا نزع قبل أن يلتعن جلد الحد ولم يفرق بينهما. نعم. قال مالك: الرجل يطلق امرأته فإذا مضت الثالثة، فإذا مضت الثلاثة أشهر الأشهر قالت المرأة أنا حامل، قال إن أنكر زوجها حملها لاعنها. نعم. قال مالك: الأمة المملوكة يلاعنها زوجها ثم يشتريها، إنه لا يطأها وإن ملكها، وذلك أن السنة مضت أن المتلاعنين لا يتراجعان أبدا. نعم. قال مالك: إذا لاعن الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس لها إلا نصف الصداق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ميراث ولد الملاعنة. عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا: إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية ورثت حقها، وورث إخوته لأمه حقوقهم، وكان ما بقي للمسلمين. قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. قال مالك: وعلى ذلك أدركت رأي أهل العلم ببلدنا. بابه. قال رحمه الله: ولد ميراث ولد الملاعنة. هذه الترجمة سبق أن مرت في كتاب الفرائض، ويعني يعني ترجمة، وهذا الأثر الذي فيها، وقد مضى يعني ذلك في كتاب الفرائض. قال رحمه الله تعالى: طلاق البكر. عن مالك عن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، ثم بدأ له أن ينكحها، فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك، فقال: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. قال: فإنما طلاقي إياها واحدة. فقال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. ثم بعد ذلك قال: طلاق البكر. باب طلاق البكر، يعني البكر هي اللي لم يحصل الزواج من قبل. وأورد في هذا الأثر عن أبي هريرة وعن ابن عباس، عن أبي هريرة بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما رأيا أنه يعني لا سبيل إليها، وأنه يعني أنها بانت منه، ولو كان ما دخل بها، ما دام طلقها طلاقا ذاتا فإنها يعني فإنه لا سبيل إليها إلا بعد زوج. نعم. قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل، يعني الشيء الذي بيدك تخلصت منه بعبارتك التي قلتها، وهي تطليق البائن. وهذا الأثر يعني موقوف صحيح. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان أبي عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثة قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة. فقال لي عبد الله بن عبد العاص: إنما أنت قاص، الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن النعمان عن عياش الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة. فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص، الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أنه يعني سئل يعني عن رجل طلق امرأته يعني وهي بكر طلاقا بائنا يعني وكان عنده عطاء بن يسار فقال عطاء بن يسار أنها طلقة واحدة فقال إنما تقاص يعني الواحدة تبينها وثلاث يعني تحرمها إلا أن بعد زوج وقوله إنما تقاص يعني أن شأنك يعني شأن القصاص الذين يعني همهم المواعظ يعني والترقيقات وأما الدخول في مسائل العلم الدقيقة فهذا ليس شأنهم ولهذا قال حافظ بن حجر في ترجمته وكان صاحب مواعظ وعبادة كان صاحب مواعظ وعبادة يعني أنه من القصاص. نعم هذا الأثر الموقوف صحيح. نعم قال عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن عبد الله بن أشد أنه أخبره عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاص بن عمر قال فجاءهما محمد بن غياث بن المكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول سأل عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم أتنا فأخبرنا فذهب من أهلهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفتي يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس كذلك قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا وهذا مثل الذي قبله. قال مالك والثيب إذا ملكها الرجل ولم يدخل بها تجري مجرى الذكر الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره لما كان الباب يعني في طلاق الذكر يعني وكانت الثيب يعني إذا لم يدخل عليها إنها مثل البكر الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تتعزل من غيرها يعني أنه الفرق بين البكر والثيب يعني في هذا الباب لأن البكرة يعني ما دخل عليها وهذه أيضا ما دخل عليها وهذه بكر وهذه ثيب فالواحدة تبين والثلاث تحرمها إلا بعد زوج سواء كانت هذا الطلاق حصل لبكر أو حصل لثيب. نعم. قال رحمه الله تعالى طلاق المريض عن مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال وكان أعلمهم بذلك وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض وورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها. ثم ذكر بعد طلاق المريض وذكر في هذا الأثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه يعني أنه يعني أن عبد الرحمن بن عوف لما طلق يعني زوجته في مرضه وبعد ذلك يعني مات فورثها عثمان رضي الله عنه وهذا يعني وهذا الأثر موقوف صحيح. نعم. عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج أن عثمان بن عفان ورث نساء ابن مكمل منه وكان طلقهن وهو مريض وهذا مثل الذي قبله. نعم. عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها فقال إذا حضتي ثم طهرتي فآذنيني فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقه فلم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها عثمان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها وهذا مثل الذي قبله. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال كانت عند جدي حبان امرأتان هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض فقالت أنا أرثه فاختصمتها إلى عثمان بن عفان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال عثمان هذا عمل ابن عمك وأشار علينا بهذا يعني علي ابن أبي طالب. نعم. قال مالك أنه سمع ابن شهاب يقول إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه. نعم. قال مالك وإذا طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها، وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث. قال مالك البكر والثيب في هذا عندنا سواء. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في متعة الطلاق. عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة، ثم ذكر بعد ذلك متعة الطلاق. ومتعة الطلاق هي ما يعطيه الزوج لزوجته عندما يطلقها، يعني إكراما لها وتوديعا حسنا لها وفي يعني تسريحا حسنا لها، لأن يعطيها شيئا من المال، يعني يعطيها إياه في مناسبة طلاقها تطيبا لخاطرها، يعني هذه هي المتعة، وهي التي جاءت في القرآن يعني كمواضع متعددة. ويعني وذكر هذا الأثر عن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة، طلق أن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته ومتع بوليدة، أعطاها وليدة يعني أمة يعني متعة لها، أعطاها وليدة متعة لها يعني أمة يعني جارية، يعني أعطاها إياها متعة لها. وهذا الأثر يعني جاء بإسناد متصل يعني عن مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح. نعم. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمسس فحسبها نصف ما فرض لها. وهذا يعني أثر عن عبد الله بن عمر وهو موقوف صحيح. نعم. عن مالك عن ابن شهاب أنه قال لكل مطلقة متعة. قال مالك وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك، ثم ذكر هذا الأثر عن القاسم وعن ابن شهاب وابن شهاب أن لكل مطلقة متعة، يعني أن المتعة مستحبة وأنها يعني ليست خاصة بزوجة دون زوجة، بل إذا طلق الإنسان فإن من المعاملة الطيبة ومن الأخلاق الحسنة أنه يعني يطيب خاطرها بأن يعطيها شيئا يعني ماذا نقل أو كثر. نعم. قال مالك ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها، ثم ذكر مالك رحمه الله أن المتعة ليس لها حد لا في القليل ولا في الكثير، فهذا يرجع إلى الإنسان الممتع الذي يحصل من التمتيع، يعني ويعني ليس هناك لها حد يعني يقال أنه يعني لا يلتزم يعني بحيث يعني لابد منه، وإنما الأمر فيها الكواسة، إن أعطاها كثيرا أو أعطاها قليلا كل ذلك يرجع إلى ما يعني تطيبه نفس ذلك الزوج المطلق. قال رحمه الله تعالى ما جاء في طلاق العبد. والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق لكم رجاءكم، ونفعنا الله بما سمعنا وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. بارك الله وأنتم كذلك. بارك الله جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.